الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الحديد، السورة التي هي في مضمونها دعوة لتحصيل حقائق الإيمان من البذل في سبيل الله عز وجل، والخشوع لذكر الله عز وجل، والتسابق إلى قيم الآخرة، والتجافي عن قيم الدنيا. وما في ثنايا هذه السورة من وسائل لتهييج هذه المشاعر واستجاشة هذه العواطف حتى يعني تهتف بكل قلب حي إلى أن يستجيب لله عز وجل وأن يتدارك ما بقي من عمره من لحظات. وقد تقدم في شطرها ما تقدم، وقد ذكر الله تعالى فيما تقدم حال المؤمنين والمؤمنات وحال المنافقين والمنافقات في الدار الآخرة. ويفترض أن هذا يدعو القلب إلى الخشوع للرب سبحانه وتعالى، وكأن هذا تأخر بعض الشيء، فعاتب الله عز وجل المؤمنين على ذلك: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذا عتاب فيه ود، ألم يأني للذين آمنوا، وفيه حظ أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وفيه أيضا استجاشة للشعور بجلال الله عز وجل. ومع هذا كله ففيه أيضا تحذير من عاقبة التباطؤ عن أمر الله عز وجل وعن تحقيق هذا الخشوع: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه المعاتبة إذا جاءت في حق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس لنا والله إلا أن نذوب حياء من الله سبحانه وتعالى، خاصة ونحن نعلم كيف كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خشية وخشوعا وتقوى لله عز وجل، وأدبا مع الله عز وجل، ومهابة ووقارا وإجلالا. ثم بعد هذا إذا بهم يعاتبون في تحقيق الخشوع في الوقت الذي لا نرى لأنفسنا أصلا أي مشاركة في باب الخشوع، بل ما نرى إلا تحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. فلا نرى في أنفسنا إلا ارتفاع الخشوع، ونرى في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذا يعني الباب أكمله وأحسنه وأتمه. ثم الله سبحانه وتعالى قد عاتبهم، فكيف يقف أحدنا بين يدي ربه سبحانه وتعالى؟ مشكلة والله معضلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر المصنف أثرين: أثرا ضعيفا عن ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. والأثر في إسناده بعض، لكن يغني عنه ما عند مسلم رحمه الله تعالى، وإن كان فيه إشكال آخر، وذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إلا 4 سنين. هذا الأثر صحيح، رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن إشكاله أنه قال: إلا 4 سنين، والسورة مدنية كما قد عرفتم، وكما يظهر من سياقها ومن آياتها. ويفترض أن يعني المتتبع لهذه أو لهذا الطريق الطويل الذي أخذناه بفضل الله من أوله يكون قد صار في حسه يعني دراية وخبرة بالقرآن المدني والقرآن المكي، فهذه السورة قرآن مدني ولا ينبغي أن يختلف في هذا. فكيف يقول ابن مسعود: إلا 4 سنين، و4 سنين من إسلام الصحابة رضي الله عنهم، هذا في أول العهد المكي. فينظر في هذا، إما أن يكون هذه الآية خصوصا مكية والسورة مدنية، وهذا ممكن، ففي بعض السور المدنية قد تكون آية مكية وبالعكس، أو يكون لها وجه آخر كأن يحمل الإسلام على الهجرة ونحو ذلك، أو يعني إسلام البعض، ينظر في هذا. فإن أثر ابن مسعود عند مسلم يقدم، خاصة أن إسناده صحيح، وأثر ابن عباس قد تجاوز هذه العقبة، فإنه قال على رأس 13 من نزول القرآن، فيمكن أن يكون هذا في أول مقدم الصحابة إلى المدينة، لكن يشكل عليه أن فيه راويا ضعيفا. على كل حال، ألم يأن للذين آمنوا، يقال يعني أنا يأني كرمى يرمي إذا جاء إناه، يعني إذا جاء وقته، يعني ألم يأن للذين آمنوا، ألم يحن الوقت بالمؤمنين إلى تحقيق الخشوع، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أن تلين عند ذكر الله عز وجل وسماع الموعظة وتدبر القرآن وفهم القرآن والعمل به. هكذا يعاتب الله عز وجل عموم المؤمنين، وليس يعني هذا في حق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل إذا كانوا هم المخاطبين أولا بهذا فغيرهم والله من باب أولى وأولى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، المقصود تحقيق هذه المعاني القلبية التي طالما انشغل بها أو انشغل عنها المكلفون. فأحدنا قد ينشغل بالصلاة عن روحها، ينشغل بالصيام عن هدفه، ينشغل يعني الحج وغير ذلك من التشريعات والتكاليف عن ثمرة تشريعها وعن حقيقة ما يلزم القلب أن يتأثر به من تشريع هذه التشريعات. ومن هنا كان الذي ينبغي على العبد أن يحقق هذه الرتب العاليات من إنابة القلب إلى الله عز وجل، واستشعار حلاوة الإيمان، وانشراح الصدر بالإسلام، وبرد اليقين، ولذة المناجاة، ونحو ذلك من المعاني التي يعذب والله من لا يعرفها، ويسعد من ذاق شيئا من طعمها. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا من هذه المعاني بما يحبه لنا ويرضاه. قال الله تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. هذا وجه التحذير من عاقبة التباطؤ، وهذا وجه الترهيب، خشية أن يكونوا مثل هؤلاء الذين رسبوا في امتحانات سابقة، والمقصود أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فطال عليهم الأمد، طال بهم الزمان واستمرت بهم الغفلة، فاضمحل الإيمان في قلوبهم، فقست قلوبهم، وهذه نتيجة طبيعية لمن يعني طال زمانه واستمرت غفلته. فإن توارد الزمان يفترض أن يستفيد به العبد رسوخا وخبرات وتجارب يزيد بها الإيمان في قلبه، فإذا لم يكن فهذه الغفلة التي إذا استحكمت من القلب تكون الران والعياذ بالله، وكانت المشكلات التي يصعب علاجها إلا أن يرحم الله عز وجل ويمن. قال: فقست قلوبهم، وقسوة القلب من أشد داء يكون فيه، فإن القلب إذا قسى يعني تذهب عنه الرقة التي تجعله يتأثر بنصوص الوحي ويتفاعل مع مثل هذه الأوامر والتكاليف التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، الكثير من هؤلاء فسقوا وخرجوا عن مقتضى الإيمان بالله عز وجل واليقين بما أنزل سبحانه وتعالى، وهذه يعني قسمة مضطردة، دائما نرى الأكثرية على مثل هذا. قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، القليل هم المؤمنون، وقليل من عبادي الشقوا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أيضا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكثير منهم فاسقون، إلا أنه يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن لا ييئس أحدا من رحمته، فلا يأس من قلب مهما يعني جمد وقسى تبلد يمكن أن تعود الحياة إليه مرة أخرى، وهكذا يفتح الله عز وجل الأمل لأمثالنا. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، لأن أحدا منا قد يعالج قلبه مرة ومرات وسنة وسنوات ورمضان ورمضانات، ثم يصل إلى حقيقة مخزية ومتعبة وقاسية، أنه يعني حاول كثيرا ولم يعني يصب في تحقيق الخشوع. فما الذي يفعله؟ هل يعني يجمد على هذا ويقص ويتبلد، أم يعني لا يزال يتعلق بأحبال الرجاء ويستغل فرصة بعد فرصة ورمضان بعد رمضان ومناسبة بعد مناسبة، وكلما جاء ثلث الليل الآخر أو كلما جاء يعني وقت صلاة أو كلما جاء موسم عبادة حاول وأظهر فقره إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا المسلك الثاني هو مسلك المؤمنين، وهو الذي يرضى الله عز وجل يعني من العبد به، ولهذا فتح الأمل قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني الذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم يفتح الله عز وجل الأمل لأمثالنا. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني قدير سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبا مثل قلوبنا مهما قست وجمدت وتبلدت وعصت ونفرت وغفلت، وقل ما شئت مما تشعر به في خاصة نفسك، لكن انظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، إن ربك واسع المغفرة. انظر إلى آثار خلقه سبحانه وتعالى، كيف يحيي الأرض بعد موتها إذا بك تستشعر أنه وأنه وحده القادر على حياة هذا القلب مرة أخرى. فالتوفيق بيده سبحانه وتعالى، والمعول كل المعول على رحمته وإحسانه، ولهذا قال قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، إن كان ثمة عقل فالآيات قد وضحت. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن في الآية دليلا على أنه لا عقل لغير المهتدي بآيات الله عز وجل، لا عقل في الحقيقة لمن لم يهتدي بآيات الله ولم ينقد لشرع الله عز وجل. لهذا لا تغتر بكثرة أو سعة عقولهم المظنونة فيما إذا استعملوها في مجرد تحصيل الدنيا واختراعات العلوم وجمع الأموال والتنافس في كثير من متاع الدنيا القليل، وهم أبعد ما يكونون عن منهج الله عز وجل. هذه عقول تحتاج إلى عقول، ليست هذه عقول في الحقيقة، لأن الله عز وجل ذكر أن الآيات أو أن الذين يعقلون قد ظهرت لهم الآيات، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فالاستقامة هي أساس العقل وأصل التوفيق، ومن جانب الاستقامة فليس له عقل في الحقيقة، وإن كان بمقاييس الذكاء قد يكون ذكيا لكن ليس عاقلا. الذكاء شيء والعقل الحقيقي شيء آخر. أصل العقل أن يعقل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، أصل مادة العقل من عقل، إذا منع فالذي يعقله دينه وإيمانه عن ارتكاب الفواحش والمنكرات وما يعني يخالف منهج الله سبحانه وتعالى، هذا هو العقل في الحقيقة. ثم قال الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، هذا حث من الله سبحانه وتعالى على أعمال الخير، ويتتبع طبقات المؤمنين الذين يجتمعون في أصل الاستجابة إلى الله سبحانه وتعالى. فبدأ بالمصدقين أو المصدقين لأجل تأكيد الأمر وزيادة المبنى زيادة في المعنى كما تقدم مرارا وكما عرف أهل البلاغة. فيسيب الله عز وجل أهل الصدقات المصدقين والمصدقات، ويثني عليهم في جعل العلاقة ليست بينهم في الحقيقة وبين المتصدق عليه، وإنما يحذف المتصدق عليهم ويجعل العلاقة مباشرة بين المتصدق وبين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا شرف، أي شرف، وأقرضوا الله قرضا حسنا، لم يقلوا أعطوا الفقراء وأنفقوا على المساكين، وإنما قالوا أقرضوا الله، فكأنهم يقرضون الله، والله تعالى غني، وقد تقدم مظاهر هذا كثيرا. وأقرضوا الله قرضا حسنا، وتقدم أيضا أن القرض الحسن الذي يكون بنية صالحة، والذي يعرف صاحبه كيف يخرجه وأين يخرجه، لا يريدون بذلك جزاء ولا شكورا، يضاعف له ولهم أجر كريم، من يعني وفق إلى مثل هذا فالله تعالى يشكره ويضاعف له أجره الحسنة بعكس أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولهم أجر كريم، لهم أجر من الله عز وجل وفير، وثواب كريم، وحسبهم أن يكون هذا الثواب وهذا الأجر من الله الكريم سبحانه وتعالى. قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فوصف الله تعالى المؤمنين بأنهم صديقون، وذلك أنهم يعني لرسوخ إيمانه، ولا شك أن هذا المقصود منه ثمرة الإيمان، وهو الخط العام في هذه السورة، وحقيقة الإيمان وليس مجرد دعوة الإيمان، فليس كل من ادعى الإيمان يعني كان صديقا، لكن من تحققت فيه ثمرة الإيمان وحقيقة الإيمان، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، إذا ظهرت ثمرة الإيمان وحقيقته وترتب على هذا يعني آثارها من أوصاف في العبد وأعمال وسلوكيات وأخلاقيات ونحو ذلك، فهذه المرتبة العالية التي تلي مراتب الأنبياء هم الصديقون، وهذه مفصولة على الأرجح، يعني الكلام تم إلى هنا. ثم يأتي استئناف بوصف ثالث، قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والشهداء عند ربهم، إذن انتهى الكلام على الصديقين ويأتي الكلام على الشهداء، وإما أن يكون المقصود بالشهداء الأنبياء لأنهم يشهدون على أممه وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة، أو يكون الشهداء المؤمنون الذين يستشهدهم الله عز وجل، وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الذين يشهدون، هذه الأمة تشهد على غيرها من الأمم والمؤمنون فيها يشهدون على غيرهم، أو يكون الشهداء بالمعنى المتبادر إلى الذهن لأول وهلة، وهم الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل على شرط الإخلاص ونحو ذلك مما عرف، وكل هذه المعاني صحيحة، وربما كان المعنى الثالث هو المتبادر لأول وهلة، ولإفادة شدة القرب وعظم المنزلة، قال الله تعالى والشهداء عند ربهم، وقوله عند ربهم فيها ما فيها من إظهار قربهم من الله سبحانه وتعالى، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فيكون على هذا المعنى ذكر المؤمنين أولا في سورة أهل الصدقات، ثم الصديقين أولئك هم الصديقون، ثم الشهداء في تكملة الآية، ولو تأملت لوجدت أنه بعد هذا سيأتي ذكر الرسل، قد أرسلنا رسلنا بالبينات، وكأن هذا يتضمن الأربع الطبقات التي ذكرت قبل ذلك في سورة النساء إجمالا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فجاء بهم على النسق وعلى الترتيب الأعلى، فالأعلى هناك في سورة النساء، وجاء بهم على هذا التفسير على هذا النحو، فذكر الصالحين أولا الذين يعني هم المصدقون والمصدقات، ثم عقب بالصديقين، ثم عقب بالشهداء، ثم ختم بذكر الأنبياء، ولهذا هذا أولى التفسيرين كما رجحه جماعات من أهل التفسير. وقال بعض أهل العلم كما أشار المصنف، بل يعني ليس هناك فصل ولا استئناف للكلام، وإنما الكلام موصول. والذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقين، هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال في وصف الجميع: لهم أجرهم ونورهم. وهذا سائغ على كل حال، لكن الأول أبلغ وأقوى، وشواهد المعاني السابقة تشهد له. لكن قال بهذا بعض أهل العلم أن الكلام موصول: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء، لكن المعنى الأول أقوى وأرجح كما هو ظاهر. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ومن أجرهم ونورهم ما عرف في فضل الشهداء ومنازلهم. وذكر المصنف شيئا من هذا من الأحاديث، إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وأن الله تعالى اطلع عليهم اطلاعة، يعني نظر إليهم نظرة، فقال: ماذا تريدون؟ فأول ما أرادوا وقد خيروا أرادوا أن يرجعوا إلى الدنيا لكي يقتلوا مرة أخرى وينالوا الشهادة مرة بعد مرة، لما عرفوا من فضل هذه الشهادة. لكن الله عز وجل أخبرهم أنه قضى أنهم إليها لا يرجعون، وهذا عجب من العجب. وهذا لم يذكر إلا للشهيد، لم يذكر إلا للشهيد أنه في الجنة يشتهي الدنيا مرة أخرى لتحصيل أجر الشهادة. ولعل هذا المعنى يعني في الحديث مع عند ربهم، يعني مما يشهد، لأن الشهادة بهذا المعنى الأخف وليس بمعنى الشهادة العامة. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فلما ذكر مراتب المؤمنين وطبقات المؤمنين عطف بذكر يعني أعدائهم ويعني خصومهم، وهم الأشقياء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وفي هذا إشارة وتحفيز وشحذ للهمم، فمن ذا الذي يترك الكرامة والنعيم التي أعدها الله عز وجل للأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ويختار أن يكون من أصحاب الجحيم؟ هذا أمر ظاهر. ثم استطرد الله عز وجل في بيان القيم الحقيقية التي ينبغي أن يتحصل عليها من أراد حقيقة الإيمان، وهذا هو المقصود من هذه السورة. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا إشارة إلى قيم الحياة الدنيا ويعني تفاهتها وتهافتها وقلتها وحقارتها، وهذا تأكيد من الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. هذه الأشياء نحن نعالجها ونعرفها ولسنا بحاجة إلى شرح لها، لأننا يعني فما رأى كمن سمع، فهي ظاهرة أظهر ما تكون. على أن الحياة الدنيا حين تقاس بمقاييس الحياة وحين توزن بموازين الدنيا قد تبدو في العين وقد تبدو في الحس شيئا عظيما، فأحدنا يعني له طموحات دنيوية كبيرة، وهي أشبه الطموحات البهيمية في الحقيقة، لأن هذه الطموحات الدنيوية يشترك فيها البهائم العجموات مع كل إنسان. فلو قيل لك يعني أمامك فرصة لكي تحصل مليونا من الجنيهات سال لعابك، ولو قيل لك يمكنك أن تأخذ قصرا من القصور أو شهادة من الشهادات أو تحصل جاها من الجاه أو يعني نحو ذلك، فإن الإنسان يستعظم هذا ويراه يعني ملكا لم يؤته أحد من العالمين. لو قيل له سوف ننصبك يعني رئيسا لهذه القرية أو لهذه البلدة، فكيف لو قيل للمحافظة أو قيل يعني لدولة من الدول يعني كان الله في عونه، ربما يعني اختل عقله، وما أكثر ما تختل العقول، لأنه يقايس بمقاييس الدنيا عند أهلها في الحقيقة، لكن حين تقاس الدنيا بكل ما فيها مما ذكر الله تعالى بمقاييس الوجود أو بمقاييس الآخرة، فإنها تبدو شيئا تافها زهيدا لا قيمة له في الحقيقة. ماذا تساوي الدنيا في جملة ما خلق الله سبحانه وتعالى؟ بل ماذا تساوي الدنيا في الآخرة؟ شأنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إصبعه إذا يعني رجعت حين يضعها في اليم، يكون عليها شيء من البلل، واليم هو اليم، لم يتغير ولم يتأثر ولم ينقص منه شيء. فيعني الخذلان، كل الخذلان من ألهته هذه الدنيا بلعبها ولهوها وزينتها والتفاخر في تحصيلها والتكاثر في أشيائها ويعني متاعها ونحو ذلك، هذا لعب كلعب الصبيان، ويعني لهو كغفلة القلوب في لهوها، وزينة بكل معاني الزينة من اللباس والرياش ويعني المتاع والمراكب والمساكن ونحو ذلك، وتفاخر بينكم، يفخر الإنسان بأن عنده ما ليس عند غيره، وأنه يحمل ما لا يحمله غيره، وأن عنده من المعاني ومن الأشياء ومن المتاع ما ليس عند غيره، وتكاثر، يتكاثر الناس في أموالهم، هذا حصل المليون والثاني يقول مليون، عندي اثنين وثلاثة واربعة، الثالث يقول أنتم مساكين، عندي ملايين الملايين، يتكاثرون ويتكاثرون في الأولاد، هذا عنده ثلاثة يحب أن يغلب الذي عنده أربعة، أقول الآن حصلته وغدا أسبقه، صرنا خمسة أربعة وستة ثلاثة، هذا كله يعني نوع من أنواع العبث وله الصبيان في الحقيقة، والذي ينبغي لمن وفق أن يعلم أنه يعني قد شب عن الطوق، وينبغي أن يترك اللعب للأطفال وأن يترك اللهو للصغار، وأن ينشغل هو بتحقيق المعاني الكبار، هذا شأن الكبار في الحقيقة. كنت رشيدا بالغا تترك لهو الدنيا ولعبها للأطفال وللصغار، والأطفال هنا بالمعنى العام، فكل من تحقق بأوصاف الأطفال فهو طفل حتى لو كان بالغا رشيدا، فالبلوغ الحقيقي والرشاد الحقيقي ليس بالسن وإنما بالمعاني، وإلا فقد قال الله تعالى عن يحيى وآتيناه الحكمة صبيا، منذ كان صبيا وهو رشيد يعني عاقل كبير، وهكذا الظن في كثير من الكبار، وكثير من الكبار أيضا أطفال، ولهذا الشيخ الجمزوري لما كتب يعني رسالته في التجويد سماها تحفة الأطفال، ونحن الكبار ما زلنا نحفظ تحفة الأطفال، لأنه قصد أطفال العلم وليس أطفال يعني السن. على كل حال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا حاصل أمرها، وهذا يعني حقيقة شأنها كما أخبر الله عز وجل، زين للناس حب الشهوات، وهذا أمر فطري على كل حال لا ملامة فيه، يعني لا يلام العبد أنه يحب هذه الأشياء، لأن الله تعالى قد زينها. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إننا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، يعني بالحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لكن أن تفرح بهذا شيء هذا لا تلام عليه، وبين أن تنشغل به عن ما هو وراء ذلك من المعاني التي كلفك الله عز وجل بها هذا شيء آخر. أصل الفرح بمثل هذه الأمور أمر فطري، لكن الذي ينبغي ألا تقف عند هذا، وأن تأخذ من الدنيا بلاغك إلى ما وراءها من الحقائق التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين. ثم ضرب الله عز وجل مثلا لهذه الدنيا بعد أن ذكر تصانيف أحوالها وتصاريف متاعها، قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هذا مثل الدنيا، مثلها كمثل غيث وهو المطر الذي يغاث به الناس بعد يعني قنوطهم ويعني غياب المطر وتأخره عنهم، أعزب الكفار نباته. الكافر هنا المقصود به الزارع الذي يكفر الحبة أي يغطيها في يعني التراب حتى يعني يأذن الله تعالى بزراعتها ويخرج منها ما يخرج. واختيار الكافر هنا يعني فيه تورية وإلماع يعني إشارة إلى إعجاب الكفار بالدنيا، كمثل غيث أعزب الكفار نباته، يعني إذا نزل المطر فإن أهل الزراعة يفرحون بالمطر ويقولون قد كفانا معونة السقي ونحو ذلك، وما بقي إلا أن يأذن الله تعالى يعني إنبات النبات. لكن ما الذي يحدث بعد المطر وبعد النبات؟ هذا أمر مفرح في الحقيقة، لكن كيف يقول أمر هذا النبات ثم يهيج فتراه مصفرا، يعني بعدما النبات يظهر ويترعرع ويخضر ويتزين في عين الإنسان إذا به يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يعني بعدما كان خضرا نضرا إذا به يؤول إلى أن ييبس ويصبح حطاما يعني متحطما. وهكذا ينتهي شريط الحياة بهذه الصورة المعروفة، مشهد الحطام. وهكذا الدنيا لمن تأملها في الحقيقة فإنه يعني لا يكون شيء في الدنيا على حاله، يعني الإنسان ينشأ يعني ضعيفا ثم يشب، وبعد يعني مرحلة الشباب والقوة والفتوة والعطاء والتحدي والتحصيل وقل ما شئت، إذا يعني ببعض الشعرات البيض تنذره وبعض الأوجاع والآلام تنبهه، وإذا به يضعف عما كان يقوى عليه قبل ذلك، وإذا بعوارض الألم والمرض ونحو ذلك، وإذا بالضعف يأتي مرة أخرى تأتي الكهولة ثم تأتي الشيخوخة، وكذلك الإنسان يتغير ويتقلب في مراحل العمر. وهكذا كل شيء في هذه الدنيا لا يبقى على حال، فكأن الله تعالى يقول مهما حلت هذه الدنيا ومهما يعني أخذ منها الإنسان فإنها لابد أن تغرب شمسها وأن يعني يقل كثيرها، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إذا كان هذا شأن الدنيا قال الله تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، يعني وليس في الآخرة إلا أحد أمرين، إما العذاب الشديد لمن خالف منهج الله وتنكب طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مغفرة من الله ورضوان، وهذا لمن اتبع هداه وسار على منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني مسألة غاية في الظهور، ولهذا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني متاع الدنيا في الحقيقة متاع غرور يغر من يسكن إليه ويعني يغبن من يركن إليه ويعني لا يرى غيره، فمن أعجبته الدنيا فدونه غرورا يعني ليس بعده غرور، ويده والتراب ويعني تربت يمينه حين تفنى أسباب الدنيا ويأفل طلوع نجمها ولا يرى إلا النار والعياذ بالله. وقد فوت على نفسه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت، الصوت ماذا يأكل من الجنة، موضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها، والجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. كل هذا في الصحيح وقد أشار المصنف إلى شيء منها. وإذا فالله سبحانه وتعالى يريد بذكر الدنيا وتفاصيل شأنها وبيان حالها وغرورها يريد أن يبين أن السباق الحقيقي ليس إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر، وأن هذا لا يليق لمن عقل وشب عن الطوق، وإنما هذا شأن يعني الأطفال والصغار، وإنما السباق الحقيقي إلى ذلك الأفق البعيد وإلى هذه الأهداف العاليات وإلى هذا الملك العريض. السباق الذي يعني يخوض الرجل كل الرجل إنما هو إلى ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة، ومن هنا قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. في هذا إنكار على الذين يتسابقون في تحصيل اللعب واللهو والغرور والتكاثر والتسابق في شأن الدنيا وينسون التسابق الحقيقي الذي هم أولى به وهم له أهل لو عقلوا عن الله عز وجل إلى مغفرة وجنة. ومن هنا فحق لكل موفق ولكل صاحب ديانة ولكل يعني من سلك مشروع استقامة ولكل صاحب هدف وفكرة ومنهج أن يكون مستعليا عن واقع الأرض الصغير وما فيه يعني من متاع مهما تضخم وامتد واستطال ومهما يعني تهالك الناس حوله، لكن هو عنده من رسوخ الإيمان ما يجعله يفرق بين قيم الدنيا وقيم الآخرة. ولهذا يعني لما حقر الله تعالى الحياة الحسية في الآية السابقة دعا إلى الحياة الباقية في هذه الآية: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ومن تأمل في نصوص كتاب الله عز وجل وجد أن الله سبحانه وتعالى لم يدعو إلى التنافس قط في الدنيا، بينما دعا إلى التنافس كثيرا في شأن الآخرة. وهذا يعني له مغزى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. لكن ما ذكر شأن الدنيا وحث عليها إلا من باب التكليف بالأسباب، كما يعني ذكر فامشوا في مناكبها، لم يقل فجروا، لأن هذا أمر قد تحصل وأمر قد انتهى، والرزق يعني لا يعني مناص منه ولا مفر، وليس الإنسان مطالبا بأن يجرد همته بحيث ينسى كل شيء من أجل الدنيا، فإنها أتفه من هذا وأحقر، وفي نفس الوقت هو مكلف بالسعي فيها وعمارة الآخرة بها، لكن يعني على نحو يعني منضبط فيه توازن. أما الآخرة فإنما هي التي أولى بالتسابق وعلو الهمة على أحسن ما أنت قادر. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، المقصود بالسماء اسم جنس، يعني يدخل فيها السماوات كما ظهر في الآية السابقة في آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. هذا صحيح. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، هذا تهييج على معاني الإيمان، معاني الإيمان الذي يراد حقيقته آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، حتى لا يتصور أحد أن هذا بعضلاته أو أن هذا بإمكاناته أو أن هذا بذكائه أو أن هذا يعني غير ذلك من أدواته، فإنما هذا في الحقيقة فضل الله يؤتيه من يشاء، إنما الفضل بيد الله سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. نسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يعني يرزقنا من فضله وتوفيقه وعونه وإلهامه وإحسانه ما نسعد به في الدنيا والآخرة، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه قيمة مهمة، قيمة الإيمان بالقدر، وهي تنبثق في الحقيقة من حقيقة فهم الإنسان لقيم الدنيا وقيم الآخرة. إذا كانت الدنيا كما ذكر من أنها لعب ولهو ونحو ذلك، فلا ينبغي الإنسان أبدا أن ينشغل بها، بل ينبغي أن يضعها في موضعها وأن يعطيها قدرها وقيمتها وأن لا يعلو بها فوق حقيقتها. ومن ثم إذا أصابه ما أصابه في هذه الدنيا فليعلم أنها دنيا. واستشعار هذا المعنى معنى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذا يملأ القلب سكونا وطمأنينة إلى قدر الله سبحانه وتعالى. وإذا استقبل ما يستقبله من قدر الله عز وجل من خير وشر فإنما يستقبله بهذه القيمة، قيمة الإيمان بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما كان فقد كان لابد أن يكون لأن الله تعالى قضاه وقدره، وأن يعني مساحة حركة العبد لا تخرج عن مقتضى الاستجابة لأمر الله عز وجل، ومن ثم يأخذ بالأسباب لأن الله أمره بذلك، فإذا وقع ما يختاره أو ما لا يختاره فليعلم أن هذا شأن الله سبحانه وتعالى، وأنه يعني ما أصاب من مصيبة في الأرض يعني في كل ما يكون في هذه الدنيا وآفاقها ولا في النفس وخاصة النفس إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قد كان ذلك كائنا عند الله في كتابه في اللوح المحفوظ فيما قدره وقضاه من قبل أن تخلق السماوات والأراضون، من قبل أن يخلق الإنسان والأسباب والأشياء والأمور كلها، فيستشعر العبد الراحة بأن يكل هذه الشؤون إلى الله سبحانه وتعالى، ومن قبل أن نبرأها يعني من قبل أن نبرأ الدنيا وما فيها ومن فيها، وهذا أولى من أن يكون عائدا على النفوس أن نبرأ النفوس أو نبرأ المصيبة لأنه أعم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، هذا يسير عليه وسهل لديه سبحانه وتعالى، وهذه الآية لا شك فيها رد على القدرية الذين يقولون بنفي العلم عن الله سبحانه وتعالى وغيرهم من الفرق التي زلت في هذه الأبواب، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا نصوص كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا معروف، والعجب أن هذا المعنى كان مستقرا في نفوس الجاهليين، فكيف لا يستقر عند بعض الفرق المسلمة؟ قد عرف وحفظ من أشعار أهل الجاهلية قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشعار فيها إثبات القدر على أعظم ما يكون وأثبت وأسلم ما يكون، كقول امرئ القيس تجري المقادير على غرز الإبر ما تسقط الإبرة إلا بقدر، هذا رجل يقول تجري المقادير على غرز الإبر يعني بدقة متناهية ما تسقط الإبرة يعني وهي نهاية ما يكون من القلة والحقارة والتفاهة حتى أنها إذا وقعت وبحثت عنها لا تراها وهي بين عينيك ما تسقط الإبرة إلا بقدر، فهذا أفقه من كثير من المعتزلة والقدرية وغيرهم ممن سقطوا في هذا الباب، إن ذلك على الله يسير، فهو سبحانه وتعالى يعني ليس عنده ماض ولا حاضر ولا مستقبل، وإنما هذا بالنسبة لنا لأننا نربط الأشياء بالزمان ونربطها بالمكان ونربطها بالحال، فنفهم من ذلك أن هناك ماضيا وحاضرا ومستقبلا، لكن عند الله سبحانه وتعالى مكشوف، هذا كله ظاهر هو الذي خلقه وقدره، ولابد أنه كائن بعلمه القديم، فقد علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون في المستقبل، بل علم الله تعالى المستحيلات ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وهم لا يردون، والله يعلم أنهم لا يردون، لكنه قد علم فيما لو حصل هذا الذي لا يكون والمستحيل كيف يكون شأنهم، فطلاقة علم الله سبحانه وتعالى من أكبر الأدلة على إثبات قدره سبحانه وتعالى، ناهيك عن استحضار حكمته سبحانه وتعالى، ناهيك عن استحضار عدله سبحانه وتعالى، بهذا الثالوث من صفات الله عز وجل العلم السابق وكمال الحكمة وتمام العدل ينام المؤمن قرير العين في أبواب القدر القدر كلها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، سيترتب على يعني هذا الإيمان بالقدر يعني نوع من الرضا والطمأنينة، وأن يكل العبد هذا الشأن إلى صاحبه سبحانه وتعالى ومن هو أهل له، لكي لا تأسوا على ما فاتكم لتعلموا علما يقينيا أن ليس لكسبكم وحفظكم وحذركم وحراستكم فيما آتاكم يعني مدخل وتأثير، وإنما الأمر بيد الله، وأيضا في المقابل يعني ليس لعجزكم وإهمالكم وغفلتكم يعني يكون شيء، لأن كل أمر مقدر بقدرة الله سبحانه وتعالى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني إذا فاتك شيء لا تبالغ في الحزن وإذا جاءك شيء لا تبالغ في الفرح، فهذا أمر قد توجه هذا بأمر الله عز وجل. نعم هناك معنى فطري أن الإنسان يعني يفرح ويحزن لما أصابه، لكن لا يذهب به الفرح إلى الأشر والبطر ونحو ذلك والآثار السلبية، ولا يفرح به الحزن، ولا يذهب به الحزن أيضا إلى القنوط ويعني ربما المعارضة لقدر الله عز وجل، وهذا أيضا من المعاني السلبية. ومن ثم قال والله لا يحب كل مختال فخور. بعض الناس يعني إذا آتاه الله وأعطاه صار مختالا يختال ويتكبر وكأنه ينسب هذا إلى نفسه، كما قال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، ظن يعني هذا المسكين أن يعني ما أعطاه الله عز وجل يعني لأجل علمه ولأجل استحقاقه، ولأنه رجل ذكي وعاقل وتاجر ويعرف كيف يأتي بالقرش كما يقولون، وقد حصل هذا يعني بعرقه وجهده وتاريخه وزمانه وما أكثر من يقول هذا في زماننا، وينسى أن الله سبحانه وتعالى لو أخذه بكلامه لا يعني سلبه الذي أعطاه وقال له أرني يعني عضلاتك وقوتك وذكاءك وفهمك وحرصك، انظر يعني ماذا تفعل، سوف لا يجد إلا التراب. والله لا يحب كل مختال فمتكبر في خاصة نفسه، فخور يعني فخور أيضا على غيره، يفخر بما ليس من صنعته وليس من قدره، وإنما هذا شأن الله سبحانه وتعالى. ثم استطرد في شأن هؤلاء القبيحة أعمالهم، قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. والعجب أنهم ليس فقط يبخلون ويظنون بما يعني أمرهم الله سبحانه وتعالى، وإنما يأمرون الناس بالبخل، وهذا كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو يفعل المنكر ويأمر به الناس، يبخل عما أمره الله عز وجل ويختار لغيره كذلك أن يبخل. قال الله تعالى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، من يتولى عن شرع الله وأمره وأدابه التي أدب بها المؤمنين فإن الله هو الغني الحميد. الغني لأنه سبحانه وتعالى يعني غني عن حاجات العباد وعن أموالهم وحتى عن طاعته وعن كل ما منهم، فإن الغنى وصف ذات له سبحانه وتعالى، والخلق هم الفقراء. هو الغني الحميد، والحميد فعيل بمعنى مفعول، هو محمود سبحانه وتعالى على قضائه وعلى قدره من خير أو شر. وبعدما أشارت هذه الآيات إلى جملة من القيم التي ينبغي للمؤمنين أن يراعوها حتى يتحصل عندهم حقيقة الإيمان الذي هو الهدف الرئيس من هذه السورة، عرضت الآيات في نهاية السورة إلى خط سير الرسالة وبيان تاريخ هذه العقيدة والإشارة إلى وحدة الرسالة في طبيعتها وفي كتابها وفي ميزانها وحتى في أصلها ورسلها. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بإرسال الرسل، وأنهم جاءوا بالبينات يعني بالمعجزات والدلائل الباهرات والحجج الواضحات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزلنا معهم الكتاب هذا اسم جنس، والمقصود سائر الكتب، وهذا في إشارة إلى وحدة الرسالة، فالكتاب كله واحد لأنه خرج من مشكاة واحدة، والمقصود به الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى على كل نبي من الأنبياء. والميزان والمقصود به العدل الذي هو يعني الضابط الذي تشهد به العقول السليمة والفهوم المستقيمة، وهو من مقتضى الوحي، أنزل الله الكتاب الذي هو الوحي وأنزل الميزان الذي هو يعني العدل الذي من عرف الوحي عرف كيف يقيم العدل وكيف يقيس الأمور بنظائرها وكيف يفهم يعني مقاصد هذا الوحي فيضبط الناس على مقتضى هذا الوحي. والغاية من هذا كله ليقوم الناس بالقسط، يعني ليقوم أتباع الرسل بتحقيق القسط والعدل وإقامة الشرع الذي أمروا به. ثم قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قد يقول بعض الناس: وما علاقة الحديد هنا؟ وينبغي أن يكون الكلام متصلا بعضه ببعض وله علاقة، فمناسبة الحديد ظاهرة جدا، وهي أن المقصود أن الوحي ينضبط به المؤمنون وأهل يعني الاستقامة على منهج الله عز وجل، والميزان يعني هو إقامة العدل بمقتضى الوحي، وليس كل الناس ينتظم يعني الشرائع ويعني يستقيم على منهج الله عز وجل، وإنما بعض الناس يتمرد ويصيب الطغيان والعتو والخروج عن مقتضى الشريعة. ومن هنا ذكر الله عز وجل الحديد، يعني من يعني لم يقومه الشرع ومن لم يلتزم بالشرع فهناك الحديد، يضرب بالحديد ويؤدب حتى يرجع إلى مقتضى شرع الله سبحانه وتعالى. فكان الحديد يعني رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. ومن ثم شرع الله الجهاد، شرع الله عز وجل الجهاد بالسيف والسنان بعد مشروعية الجهاد بالحجة والبيان. أصل الجهاد جهاد الدعوة بالحجة والبيان، ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو بالحجة والبيان، وقد قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنعوا من استعمال الحديد ومن مقاتلة المشركين، ولم يكن إلا الموعظة الحسنة والحكمة وعرض البينات والدلائل ونحو ذلك. فلما يعني اكتملت الحجة وظهرت المحجة، وبقي بعض الناس في إباء، ليس لأن يسلموا، إن شاءوا أسلموا وإن شاءوا لم يسلموا هذا شأنهم، والله تعالى لا يجبر أحدا على ذلك، لا إكراه في الدين، وإنما بقي بعض الناس يريدون أن يحولوا بين الناس وبين وصول الحق إليهم. ومن ثم شرع الله الجهاد وكان دوره الحديد. وحتى لا يفهم الناس هذه مسألة خطأ، وتقدم هذا المعنى مرارا، فإن الإسلام لم ينتشر بالسيف كما يقولون، بمعنى أن يكون مسلطا على رقاب المخالفين أبدا، وإنما قال الله تعالى يعني: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال: لا إكراه في الدين. فلا حرج على من اختار الكفر أن يبقى يعني في كفر، هذا شأنه، شأنه هو، لكن الحرج كل الحرج أن يختار الكفر لنفسه وأن يختاره أيضا لغيره، وأن يحول بين المسلمين وبين أن يوصلوا الحق الذي بعثوا به إلى عامة الكون وكافة الورق، حينئذ يجاهد لا ليرغم هو على الإيمان، ولكن لكي يخلي بين المسلمين وبين أن ينشروا دينهم هذا الذي كلفهم الله به، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن اختار الكفر وتركنا ندعو إلى الله عز وجل فلا إشكال بيننا وبينه، لكن من اختار الكفر وحارب الإيمان وقال: لن تبلغ دعوة الإسلام إلى الناس، هذا الذي يحارب إذا يعني كان للمسلمين شوكة وكانت لهم راية وكان يعني للدين من يعني يحميه، حينئذ يشرع أو شرع الجهاد. قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، بهذا المفهوم الذي ذكرنا أن من حال بين الدعاة إلى الإسلام وبين توصيله إلى الناس كان السيف، وليس المقصود السيف بمعنى يعني لا بد أن يسلم الناس، إن شاء واختار الكفر فإننا نؤمنه كما أمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وكما أمن عمر النصارى ونحو ذلك، لكن ما كان هؤلاء ولا أولئك يجرؤون أن يقفوا في سبيل دعوة الله عز وجل. فيه بأس شديد، يعني أنت ترى عامة الأسلحة يستخدم فيها الحديد، سواء الأسلحة التقليدية القديمة الدرع والسيف والرمح ونحو ذلك، أو حتى الأسلحة يعني الحديثة، فترى الدبابة أو الطائرة أو نحو ذلك، كل هذا الحديد قاسم مشترك في جل وأكثر يعني صناعة هذه الأشياء. والحديد لم ينزله الله تعالى في الحقيقة من السماء، وإنما الحديد خرج من الأرض، وإنما هذا مشاكلة، أنزل الله تعالى وحيه، وأنزل الله تعالى الميزان القيم التي يقيس بها الإنسان، وأنزل الحديد هنا يعني إشارة إلى أنه قدره سبحانه وتعالى وأراده، كما قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام لم ينزلها، وإنما يعني الإشارة إلى إرادة الله وتقديره في خلق الأشياء، فهو أو فهي هذه الأشياء منزلة بقدره سبحانه وتعالى. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليس فقط في باب الجهاد ويعني قتال الكافرين، كان يعني الحديد الذي قدر الله عز وجل خروجه وانتفاع الناس به، بل حتى في شؤون الدنيا ومنافع للناس. فنحن نستعمل الحديد في عامة ما نستعمله من مراكب ويعني أمور مصنعة ونحو ذلك، ويعني العملات التي نستعملها أيضا ربما كانت من الحديد، والآلات التي يعني نستعملها في عامة أمورنا لا يخلو يعني منها شيء إلا والحديد غالب في صناعته، فيمتن الله عز وجل على المسلمين بذلك. قال وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، يعني حتى يعلم الله من هذا الذي يعني يحمل هذا الحديد ليجاهد به في سبيل الله عز وجل، من في نيته أن يعني يزود عن حمى هذا الدين. ثم قال إن الله قوي عزيز، وهذه يعني الخاتمة لها مغزى مهم، ففيها إيضاح لمعنى نصرهم لله عز وجل ولرسله، أن المقصود نصرهم لمنهج الله، وفي نصرهم لمنهج الله انتصار لأنفسهم في الحقيقة، خابوا وخسروا إن لم يكونوا على منهج الله، لكن لا يتصور من هذا أن الله بحاجة إلى من ينصر، هم إنما ينصرون أنفسهم إذا نصروا منهج الله. ولهذا قال إن الله قوي عزيز، يعني أما الله فلا يحتاج منهم إلى نصر، الله تعالى قوي والله تعالى عزيز، هو سبحانه وتعالى الغالب الذي لا راد لحكمه ولا معقب لأمره ولا غالب لأمره، وإنما من ينصره وينصر رسله بالغيب فإنما ينصر نفسه في الحقيقة حين ينحاز إلى فئة المؤمنين، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى يعني من ينصره ولا يعني من يعني يعطيه أو نحو ذلك. ولهذا شرع الله الجهاد لا لحاجة له إلى ذلك، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، كما قال في سورة محمد ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني لو شاء الله لقاتل الكافرين جميعا بنفسه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو توجهت إرادة الله لهزيمة كل الكافرين في كل العصور وفي كل الأمصار لكان ذلك، ولكن ليبلو بعضكم ببعض حتى يرى الله سبحانه وتعالى، وحتى يعلم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولما أشار إلى وحدة الرسالة في جوهرها وكتابها وميزانها، أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، عاد ليقرر وحدة الرسالة حتى في رجالها، فكلهم كل يعني المرسلين الذين قاموا برفع راية الوحي إنما هم في الحقيقة من ذرية نوح وإبراهيم، وما جاء بعدهما إلا وهو من ذريتهم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فمن ذرية نوح، لأن الله تعالى لما أهلك أهل الأرض وأنجأ نوحا والذين معه في السفينة لم يبق في الدنيا إلا المؤمنين بنوح، فجاء من ذرية نوح بعد ذلك كل نبي. وإبراهيم عليه السلام أيضا كان أبا للأنبياء، فجاء كل نبي بعده من ذريته، وختموا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بآخر أنبياء بني إسرائيل المسيح، ومن هنا ذكره الله تعالى أيضا هنا. قال: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. اهتدى من اهتدى منهم حين ثبت على منهج الوحي، وأكثر الناس ولو حرصت ليسوا على الجادة. قال: وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا. ما زال الله تعالى يتبع النبي والرسول الرسول إقامة للحجة وتوضيحا للمحجة وإعذارا للخلق لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. وذكر الله تعالى المسيح عيسى ابن مريم خصوصا لما كان يعني من شأن اختلاط المسلمين ببني إسرائيل عموما، وغالبا كان باليهود وأحيانا كان بالنصارى كوفد نصارى نجران وغيرهم، وكان هذا في أوائل أو كان هذا في القرآن المدني أيضا كما تقدم تفصيله في سورة آل عمران. قال الله تعالى: وقصينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. وفي هذا ثناء على كل أنبياء الله عز وجل ومنهم المسيح. وآتاه الله الإنجيل وهو كتابه الذي أوحى الله به إليه والذي فيه الهدى والنور والبشارة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. إلى هنا انتهى الكلام، وهذا ظاهر ظاهر في قلوب المتبعين للمسيح صلى الله عليه وسلم اتباعا حقيقيا، ولهذا ذكرهم الله تعالى في سورة المائدة لما أثنى عليهم: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ليس مطلقا لكن قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هذه الرقة والرحمة والرأفة، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا شأن الذين اتبعوا المسيح حقيقة، الحواريون الذين لما قال لهم من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. في الصور في الآيات القليلة التي عرضت لأتباع المسيح ترى هذه الصفة يعني ظاهرة فيه. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وهذا أيضا يتفرع عن شيء آخر، وهو أن الإنجيل في عامته كتاب مواعظ ورقائق ويعني تنبيهات، وهذا أيضا يتفرع عن شيء ثالث، وهو أن بعثة المسيح عليه السلام كان في وقت يعني غلب فيه على الدنيا أمتان، اليهود وفيه من الغلظة والقسوة، والرومان وفيه من الشدة والتفنن في التعذيب ونحو ذلك. وقد قاس يعني قوم المسيح عليه السلام عند بعثته من عنت اليهود من ناحية وعنت الرومان من ناحية، والتاريخ يذكر من شأن هؤلاء التفنن في يعني التعذيب الذي لم يعرف على مدار التاريخ. فكان مناسبا أن يأتي المسيح عليه السلام بما يعني يملأ القلوب خشية وخشوعا ورقة ورحمة ورأفة ويعني محبة ونحو ذلك من المعاني التي يعني تعتدل بها البشرية من الجروح، جروح القوة واستعمال القوة والظلم والبغي ونحو ذلك. وهذا ظاهر في سمة هذه الشريعة على ما بعثها الله سبحانه وتعالى وأنزله. ولهذا إلا أنهم لم يلتزموا هذا ولم يمتثلوه ولم يراعوه، ولهذا قال ورهبانية ابتدعوها. إلى هنا انتهى الكلام عند قوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فالرأفة جعلها الله، والرحمة أيضا يعني خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن الرهبانية هذه ليست من شأن الله وليست من شرع الله، ولا أمر الله بها أحدا لا النصارى ولا غير النصارى. ولهذا أنكر عليهم هنا، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يعني أما الرهبانية فهم الذين ابتدعوها، والحقيقة أننا ما كتبناها عليهم يعني ما شرعها الله تعالى لهم، حتى لا يتصور جاهل أن الرهبانية من شريعة المسيح ومن دين النصارى. هذا في الحق لم يكن وليس في كتبهم، والمنصفون من كتب النصارى، وقد نقل القاسمي في تفسيره جملة حسنة من كلامهم، يقولون لا يعرف هذا في الكتب المقدسة، وإنما هذا ابتدعه بعض المصريين. على كل حال برضه يعني المصريين دايما في كل شيء ظهر لهم سبقا في أي جانب من خير أو شر. نعم، قال يعني أول ما ظهر ابتدعه بعض المصريين، ثم يعني وافقهم فيه السوريون والفلسطينيون، ثم يعني انتشر هذا في العالم قضية الرهبانية لكن لم يكن هذا له مرجع وأصل في كتبهم المقدسة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فالله تعالى قد برئ من أن يكون أمر بمثلها. كيف يأمر الله تعالى بشيء خلف الفطرة وهو الذي فطر الناس عليه؟ كيف يأمر الله عز وجل بشيء يعني يجعل الإنسان في صراع مع نفسه؟ ولهذا أنت ترى الذين التزموا الرهبانية من النصارى لم يثبتوا عليها ولم يستطيعوا أن يمتثلوها ولم يتأدبوا بما ادعوه من آدابها، ولهذا عاد الله سبحانه وتعالى فذمهم مرة أخرى. قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، والاستثناء هنا منقطع، يعني لكن ابتغاء رضوان الله يعني ما كتبنا عليهم إلا أن يرتغوا رضوان الله، وليست الرهبانية من رضوان الله، هذا معنى صحيح. أو يكون المعنى إلا ابتغاء رضوان الله أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، يعني اخترعوا هذه الرهبانية وهم يقصدون أن يجتهدوا في عبادة الله وأن يبالوا في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فما رعوها حق رعايتها. يعني لو أنهم ابتدعوها وامتثلوها ورعوها حق رعايتها، لكنهم ابتدعوها واخترعوها ثم لم يثبتوا عليها في الحقيقة، وانتهت رهبانيتهم إلى نوع من الطقوس والشعائر الخالية من الروح، فما رعوها حق رعايتها، يعني ما قاموا بما التزموه من ذلك حق القيام. ولهذا أنت ترى يعني عامة هؤلاء الرهبانيين، ترى إذا تتبعت أحوالهم أنهم يعني أبعد ما يكونون عن مقتضى هذه الرهبانية. لأول وهلة ماذا تفهم من الرهبانية؟ الانقطاع والتبتل والاجتهاد في العبادة وصفاء القلب والخشوع والإقبال على الآخرة وترك الدنيا، هذا هو الظاهر. لكن كل يعني رهبان النصارى في الحقيقة يعني غلبتهم يعني معاني الفطرة وتمرد الجسد المكبوت كما يقولون، ويعني عاد إلى فطرته، فلا ترى يعني أحدا من الأهل الرهبانية إلا هو متورط في الرذائل من الزنا ونحو ذلك، لأنه يعني بشر ولأنه جسم ولأن له حاجات وهو لا يملك أن يقف أمامها إلى الأبد. ولهذا عرف ما يزال في كل زمان ومكان وإلى يومنا هذا، يعني ترى في صفحات الجرائد كل كام شهر كذا يقول لك والله فلان مسكوه في قضية كذا وكذا وهو راهب، وبعدين عزلوه وجابوا واحد ثاني. طب ما الواحد الثاني كلها كام شهر وأيضا يعني يظهر كذا. وعرف أيضا في تواريخهم عن الراهبات خصوصا أن يعني أماكنهم مأوى لكل رذيلة وفحش ونحو ذلك، ناهيك عما سوى ذلك أيضا، وهذا من عدم رعايتها حق رعايتها، من يعني تأكلهم بهذه المنازل والمقامات والوجاهات، يتأكلون بالدنيا فيقبل الناس أيديهم ويعطونهم يعني من الهدايا والهبات، ويعني يظهر لهم من الوجاهات ونحو ذلك، وهذه كلها معاني من معاني الدنيا في الحقيقة، وليست من معاني الانقطاع عن الدنيا بقدر ما هي من معاني الانقطاع عن الآخرة والإقبال على الدنيا. ومن هنا ذمهم الله عز وجل مرتين، مرة بأنهم ابتدعوا الرهبانية وهذا مذموم، ومرة أخرى بأنهم ما صدقوا حتى في رهبانيتهم، وإنما كانت رهبانيتهم مدخولة وآلت وانتهت إلى أنواع من الطقوس والشعائر التي ليس فيها روح وليس فيها معنى، وإنما هي في الحقيقة أنواع من التكالف على الدنيا. فذمهم الله عز وجل ثم قال: فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فأتينا الذين آمنوا منهم، أي من هؤلاء الذين اتبعوا المسيح صلى الله عليه وسلم، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وآمنوا بالمسيح، ومن ثم بالبشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا هؤلاء جميعا آمنوا بالمسيح واستقر في نفوس بشارته بالنبي الذي يبعث آخر الزمان، وما إن بلغهم شأن ذلك حتى جاءوا وأسلموا. وهؤلاء الذين أثنى الله تعالى عليه فيما تقدم في سورة المائدة وأثنى عليهم هنا أيضا: فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم أجرهم مرتين بإيمانهم بنبي الله عيسى وإيمانهم أيضا بنبي الله محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. ومن ليسوا كذلك هؤلاء الفاسقون الخارجون عن مقتضى شريعة عيسى ومقتضى شريعة غيره من الشرائع كنبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ولهذا قال: وكثير منهم فاسقون، الذين يعني خالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم من النصارى، هؤلاء فاسقون وخارجون عن شريعة عيسى قبل أن يكونوا خارجين عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو كانوا ينتسبون إلى المسيح نسبة حقيقية لا آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدينه وشرعه ووحيه وبالإسلام. كيف والمسيح نفسه ينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا ويصلي خلف إمام المسلمين ويقدمه إمام المسلمين على أنه نبي من الأنبياء ليصلي في بيت المقدس، فيأبى المسيح صلى الله عليه وسلم ويقول: إمامكم منكم، مع أن المسيح أفضل من مهدي هذه الأمة الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل ولا شك لأنه نبي ورسول، لكن يؤكد هذا المعنى، معنى أن نزوله في آخر الزمان ليس كرسول من الرسل وإنما خاتم المرسلين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وإنما ينزل لما قدره الله عز وجل من إنكاره على بني إسرائيل عبادته، لأنه لما رفعه الله سبحانه وتعالى توفاه بأن رفعه إليه، فقدر الله أن ينزل ليستكمل حياته ويموت كغيره من الناس ويكون آية وحجة على بني إسرائيل، ومن ثم يكسر الصليب الذي جعلوه رمزا لديانتهم ويقتل الخنزير الذي استحلوه وقد حرمه عليهم، ويضع الجزية يعني يبطل الجزية، فلا جزية بعد نزول المسيح، وبدل أن تكون الخيارات ثلاثة: إما أن تسلم وإما أن تدفع الجزية وإما أن تقتل، يصبح الخيار خيارين: إما أن تسلم وإما أن تقتل، هذا معنى يضع الجزية فلا يقبل الجزية بعد اليوم، ثم يعيش ما شاء الله أن يعيش ثم يموت كما مات غيره، ويكون في هذا أبلغ الرد على من عبد المسيح أو قال إنه الله أو ابن الله أو غير ذلك. وتظهر هذه الحكمة إذا ما عرفت كثرة النصارى في هذه الأزمنة، وتعلم كيف يكون حالهم إذا نزل المسيح منكرا عليهم ومقرا بسلامة هذه الرسالة وصحتها، وأنه لا يسع أحد الخروج عن هذه الملة ولا هذه الشريعة، وتحمد ربك سبحانه وتعالى الذي هداك بغير سابقة منك ولا اختيار إلى هذه الملة وهذا الدين، وتبالغ في الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى أن هداك إلى الإسلام. ثم يأتي هذا الهتاف الأخير في نهاية السورة للذين آمنوا، وهم يعني آخر حلقة تتصور في سلسلة المؤمنين برسل الله تعالى ورسالاته على مدار هذا التاريخ الطويل. فيعني يأمرهم الله عز وجل بالإيمان الذي هو الإيمان الخاص الذي تدور عليه السورة كلها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إذن هذا إيمان خاص وليس الإيمان العام، لأنهم مؤمنون والله تعالى يخاطبهم بإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. حمل بعض أهل التفسير هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب يؤتكم كفلين من رحمته، يعني حملا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران، والأولى في الآية القول الثاني أن هذا ليس خاصا بأهل الكتاب وإنما هو عام يدخل في أهل الكتاب كما في الحديث، ويدخل فيه عموم المؤمنين من أمتنا. ولهذا قال سعيد بن جبير لما افتخر أهل الكتاب لأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله في حق هذه الأمة هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني ضعفين من رحمته. ورحمة الله عز وجل يعني كافية، وهي معنى ليس له يعني جزء وضعف ونحو ذلك، لكن المقصود إشارة إلى يعني عظم هذه الرحمة وسعة هذه العطايا من الله عز وجل. ثم زادهم: ويجعل لكم نورا تمشون به، وهو نور الوحي والبصيرة، ويغفر لكم. فضل هؤلاء الذين هم أهل الكتاب بالنور والمغفرة. إذا كان أهل الكتاب يعني من آمن منهم يؤتى أجرهم أو يؤتى أجرهم مرتين، فالمؤمنون أيضا إذا حققوا المعنى الخاص من معاني الإيمان وهو حقيقة الإيمان وما ينبثق عنه من آثار وثمرات، فلهم أجرهم مرتين وإضافة إلى ذلك أيضا نورا يمشون به ويغفر لكم. ففضلوا بالنور والمغفرة، وهذا القول يعني أولى وأقوى. وأيده المصنف أيضا بحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط، يعني هذا أجره، القيراط عملة معروف. فعملت اليهود ثم يعني توقفت، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر، فعملت النصارى ثم توقف، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين، المدة أقل والأجر أوفر. فقالت اليهود والنصارى: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. فقال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهذه الأمة أمة مرحومة، وأمة يعني لها شرف عند الله سبحانه وتعالى، قد رحم الله ضعفها وعلم قصر أجالها وقلة أعمالها ورقة حالها، فأعطاها الله سبحانه وتعالى وشرفها بنسبتها إلى أشرف رسول وأكرم نبي بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم احتج الله تعالى على أهل الكتاب، قال: لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني حتى لا يحجرون على الله وعلى رحمة الله سبحانه وتعالى بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة، فيقولون كما قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني ساء ما يقولون، لكن لا يملك أحد أن يحجر على فضل الله سبحانه وتعالى. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني يتحققوا أنهم لا قدرة لهم على رد ما أعطاه الله عز وجل ولا على إعطاء ما منع الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد شاء الله تعالى تفضيل هذه الأمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله عز وجل كما جعلنا من هذه الأمة المرحومة أن يتم علينا نعمته وعافيته وستره إلى أن نلقاه وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب وبين تأمينه إياهم صلى الله عليه وسلم؟ لا إشكال في هذا، فالواجب إخراج اليهود والمشركين عموما من جزيرة العرب بما فيهم من يهود ونصارى، وأما تأمينه صلى الله عليه وسلم إياهم فهذا كان قبل أن يأمر بإخراجهم من جزيرة العرب. في أول الأمر، وهذا يناسب تدرج الشريعة، بل كان الرسول يوافقهم في أول الأمر رجاء أن يسلموا، يخطب ودهم حتى يعرفوا أنه وهم يعني أتباع رسالات سماوية ووحي سابق، وأن بينهم يعني وأنهم أبناء عمومة، كما قال نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، إلى أن علم أنهم يعني لا يؤمنون، وأن هذا التألف منه صلى الله عليه وسلم لهم لم يجدهم شيئا. ونزلت الآيات في يعني تشريعات التعامل معهم ونحو ذلك، ومن ثم أوصى في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب، أما تأمينه إياهم في الأول فهذا كان سابقا لذلك. هذا هو جواب السؤال على ظاهره، لكن هل تقصد هذا؟ أو لعلك تقصد شيئا آخر، يعني ربما أن وجود اليهود والنصارى في جزيرة العرب الآن، هل يجوز مثلا لأحد وأفراد الناس لأجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من جزيرة العرب أن يذهب إليهم فيقتلهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن العلماء يقولون لا تفعل فإنهم يعني دخلوا بأمان من الحاكم فيقول لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم؟ الجواب أيضا أن هذا لا يجوز، لأن المخاطب بأخرج المشركين من جزيرة العرب الحكام الذين هم القائمون على حراسة الدين، وليس هذا لأفراد الناس، وليس للناس أن تكون فوضى، فإن هذا يظهر الإسلام بصورة يعني الهمجية والفوضى، واحد يدخلهم واحد يقتلهم واحد يلوم تفضلوا والثاني يقول لا، هذا لا ينبغي. غاية ما في الأمر أن نناصح أولياء الأمور ونذكرهم بأن هذا لا يجوز، لكن ليس لنا مع هذا أن نذهب فنفتات عليهم، فكل من رأى يعني مشركا في طريق أو نحو ذلك قتله، وهذا في ذاته قد يكون مصلحة في بعض الأحيان، لكن ليس مصلحة إذا ترتب عليه من المفاسد ما هو أعظم. ومن هنا يظهر يعني خطأ كثير من التيارات الجهادية التي هي محمودة في نواياها ومقاصدها، لكن ليست محمودة في مسالكها وفي عدم رجوعها إلى مرجعيات من أهل العلم حتى تبين لهم حقيقة الأمور وكيفية التصرف والقياس بين المصالح والمفاسد ونحو ذلك. يقول إني لا أعرف أن آخذ قرار في أي شيء، أسأل أكثر من شيخ في أمر من الأمور ولا أصل إلى نتيجة. نعم، على كل حال هذا نوع من عدم التوفيق والتردد وعدم النضوج، يعينك على هذا أمور من أهمها الاستخارة، عود نفسك أن تستخير في كل شأن من شؤونك، وأن تنزل حاجتك بالله، أن تجتهد في الدعاء، يعينك على هذا أيضا الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فالصادق يوفق، ومن جملة ما يوفق إليه أن يأخذ القرارات. يعينك على هذا أن تجتهد في طلب العلم وحفظ القرآن ونحو ذلك حتى تتكون شخصيتك تكونا صحيحا، ومن ثم يسهل عليك أن تأخذ القرار في شأن من شؤونك. حكم الكحول في العطور والعلاج والطهرة، طهارة يعني. نعم، أما العلاج ونحو ذلك فإذا يعني دخل في بعض الأشياء مما لا يصلح فيها غيره فربما كان الأمر واسعا، وأما العطور فلا أدري. هل من مقتضى استخدام المولى عز وجل للفظ وأنزلنا مع الحديد أن يكون الحديد عنصر من غير عناصر الأرض وأنه منزل من السماء؟ كيف يا رجل، ولو سمعت ما قلنا لظهر لك الكلام، وأن أنزلنا هنا لمشاكلة أنزلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب، أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فلما قال أنزلنا الكتاب والميزان قالوا أنزلنا الحديد، يعني باعتبار أنه قدره، وليس معنى هذا، ولم يقل هذا أحد من أهل التفسير ولا أحد من العقلاء أن الحديد نزل من السماء. منذ متى الحديد نزل من السماء وأنت تراه يخرج من الأرض؟ هل يستحب تأخير العشاء للنساء؟ يستحب تأخير العشاء عموما لكن بضوابط وليس مطلقا. الضوابط أن تكون مع الجماعة بالنسبة للرجال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الجماعة إلى نصف الليل ويتأخر معه الصحابة إلى نصف الليل. وأما المرأة فلو أنها أخرت العشاء بقصد إصابة السنة فهذا حسن. أما لو أخرت العشاء تكاسلا وكلما يعني نبهت أو سمعت قالت العشاء مندوبة والتأخير أحسن، ولهذا ترى في مرة تؤخر ومرة لا تؤخر ومرة في أول الوقت وتنسى أنها مندودة، ومرة الساعة 9 ومرة الساعة 10 ومرة الساعة 11، فهذه ليست لها نية في الحقيقة وإنما هذا نوع من الكسل، فيقال لها صل الصلاة على وقتها. أما إذا التزمت تأخيرها بقصد إصابة السنة فهذا حسن. كيف يفهم حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وكلام الشيخ الألباني في المسألة؟ نعم، الكلام له وجه وله حديث الذي تقصده والذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، ولهذا ينبغي أن يصوم يعني مع السبت قبله يوما أو بعده يوما، هذا على طريقة بعض أهل العلم ومن الشيخ الألباني عدم إفراد السبت بالصيام. وكثير أهل العلم رأى الأمر واسعا والمسألة فيها الخلاف المعروف. هل يجب على الابن أن يقضي دين والده إن طلب منه الوالد ذلك وما زال حيا، والحكم بعد وفاة الوالد، وماذا لو كان الابن لا يستطيع أن يقضي دين والده؟ أما بعد وفاة الوالد فالواجب قضاء الدين عليه، وهذا من أوجب ما يتوجب على الولد، ولو كان عند الوالد أموال فلا بد أن يكون من أول ما يفعل أن يقضى الدين من ماله قبل تقسيم التركة ونحو ذلك. ولو مات وليس عنده أموال فيجتهد الولد في قضاء دين والده، لأن الإنسان يكون مرتهنا بدينه. وأما إذا كان في حياته وطلب الوالد من الولد فإن ذلك يتوجب أيضا، فإن الولد من سعي أبيه، الرسول قال أنت ومالك لأبيك. لكن في جميع الحالات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا كان مستطيع، لكن هذا أنه لا يستطيع ولا يملك وهو الآخر مديون كيف يفعل هذا، يعني فإنه لا يكلف بغير المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. هل الحمامات الفرنجية تكفي لرفع النجاسة نظرا لكذا وكذا من أمور الوسواس؟ هذا وسواس، الذي يتحدث هذه الأشياء عنده وسواس، وهذا وسواسه في كل أنواع الحمامات الفرنجية والبلدية والشامية والمغربية، لأن هذا تلاعب من الشيطان نعم، وليس يعني تحري الطهارة إلى هذا الحد الذي يكون الإنسان وسوسا حتى يمتنع. بعض الناس لا يدخل حمام غيره أبدا أبدا، طول ما هو بره البيت لو هيموت يقول لك لا خاف من النجاسة وما يدريني، هذا كلام خطأ. وبعض الناس حتى في حمام بيته قبل أن يدخل يعني يسكب، يعني لو استطاع نهر النيل كله في الحمام يعني قبل والبحر المتوسط بعد، على شك أن هذا من الوسواس، وهذا يعني ينبغي أن يعالج نفسه منه، وإلا لو تركت الوسواس سوف يعني يصل بك إلى مهاوي والعياذ بالله، ومن جنبنا الفتن. النوم بعد سنة الفجر على الجنب في المسجد سنة، ولو تأذى منه الناس؟ لا، على كل حال الناس لا يتأذون، الضجعة بعد الفجر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل السنة وليس واجبا كما قال ابن حزم. على كل حال لو فعلت هذا لا بأس، لكن هذا يعني سبب أو الحكمة منه سبب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا، كان يقوم ليلة طويلة فلم يصلي يعني ثلث الليل أو نصف الليل، ويعني قبل أن يدركه الفجر يوتر، فإن أوتر لم يرعه إلا الفجر دخل، فيصلي السنة ويستريح. إنما أنت مستريح طول الليل، هذه كمان بعد الفجر لفرصة أو في مكان للنوم، نعم ضجعة بعد الفجر هذا لا يناسب. لا، من هذا اللي يحتاج للضجعة بعد الفجر؟ على أنه لو فعلها بقصد التسنن، وأيضا من يقوم الليل لا ينكر عليه أحد، لكن يكون هذا في موطن يعني في مكان لكل مقام مقام، في مكان في أهل سنة. فلو دخلنا في مسجد كهذا ورأيناك يعني مضطجعا في آخر المسجد سوف لا يكلمك أحد إن شاء الله، لأننا جميعا يعني إما نعرف هذه المسألة أو نعرف كيف نتصرف في أمر منكر، سيرجع الناس إلى يعني كبير في المسجد أو يعني متقدم عليهم في العلم فيسألونه. لكن تدخل بين مسجد عوام ويعني ليس لهم ضابط ولا فهم ولا مرجعية، تيجي جالس كده في نص المسجد ونايم، الله يعينك بقى عما يحدث لك. نعم، لعلك حينئذ تعرف أنه ليس من الحكمة ما فعلت. ملتزم من سنة لم أحس أنني ملتزم زي بقية الأخوة. مش عرفك بقية الأخوة يا خليك في نفسك. الله السلام عليكم. على كل حال صلى الله يبلغنا رمضان. هذا رمضان يعني نعمة من الله عز وجل علينا. إذا يعني أدركنا رمضان فلعل القلوب إن شاء الله ترق وتفيق إلى يعني أمر الله. هذا يقول فرغت نفسي لطلب العلم وتركت الشغل، هل يجوز؟ لا والله لا يجوز، لا يجوز أن يعني تتفرغ وأنت غير مستطيع الفراغ. نعم لو كان عندك من الأموال و يعني ما يبلغك العيش ونحو ذلك، وكنت أيضا يعني جادا في طلب العلم وكان يرجى منك ذلك وانتفت كل السلبيات التي يمكن أن تتصور من نظرة الناس إليك ويعني صورتك في تحقيق المسلم الملتزم الإيجابي، حينئذ في بعض هذه الأحوال قد يسوغ لك ذلك. لكن بعض الناس هو زهقان من الشغل ولا حاجه يقول لك خلاص انا هسيب الشغل واروح اطلب علم، ولا هو فالح لا في طلب علم ولا في طلب يعني اي شيء. هؤلاء كثير من هذه النوعيات على هذا الحال، سبت الشغل ليه يا اخي؟ بطلب علم ان شاء الله، بطلب علم ان شاء الله ومش ظاهر علي اي علم، ولا هذه اشكال تطلب علم يعني بهذه السلوكيات وبهذه الاشياء. فيعني ليس المقصود يعني نشدد على اخ معين، نيته محموده ان شاء الله، لكن احيانا يكون لابد من ضبط المساله حتى يفيق الغفل. ان بعض الناس يظهر صورا سيئه لا تكون وهو غير ملتزم، فاذا التزم اساء والخل ياتي بالشر. هذا قبيح جدا. ليس معنى ان انا التزمت ان انا ادروش واظهر اشياء قبيحه ما كانت لتظهر لما كنت غير ملتزم. من قال ان هذا الالتزام؟ التزام التزام. الملتزم ملتزم. يعني ملتزم يعني يتحمل مسؤولية، إيجابي في كل تصرفاته، يعني يعرف كيف يكون يعني في تصرفه وكيف يكون في حاله وفي شأنه بين أهله وبين يعني أصحابه وإخوانه، فلا يأتينا منه إلا الخير، أما يأتينا منه الملامة دائما ويعني أن ننسب جميعا بسببه إلى حماقة أو إلى جهل أو إلى رعونة أو إلى يعني غير ذلك، هذا يعني أساء إلى نفسه ولا الإسلام. وما المانع أن تبقى في شغلك إيجابيا وتبقى أيضا في طلب العلم؟ ولم نرى طالب علم يعني على الأقل في زماننا إلا وله الحمد لله ناجح في شغله وناجح في عمل. هذا طالب علم وصورة مشرقة لطالب العلم. أما أن ينظر الناس يقول والله فلان كان مية مية، وأول ما التحى وأول ما صار من يدفع هذه الفاتورة؟ نعم صلى الله السلام. صلى بغير طهور وهو لا يدري، فهل يأثم هل تصح صلاته؟ يعني صلى بغير طهور كيف لا يدري؟ لا يتصور في بلاد المسلمين واحد يقوم يصلي من غير لا وضوء ولا تيمم وهو لا يدري. فإما أن تقول صليت فنجيبك أو تتكلم عن غيرك ما يصح. هذا بعيد أن واحد يكون كده يصلي من غير وضوء ولا تيمم. نعم لو أنه لم يستطع الوضوء ولا التيمم، كان يتصور هذا في بعض الحالات، واحد مسجون مثلا ومقيد ونحو ذلك، وجاء الوقت ويا جماعة لا توضأ أبدا، طب خلونا تيمم أبدا، طب أنا هصلي على حالي، هذا يجوز صلاة فاقد الطهورين. أما أن يفعل هذا الإنسان وهو لا يدري فهل يأثم؟ نعم يأثم، يأثم أنه لم يتعلم ما وجب عليه، لأن هذا يعني يجب أن يتعلمه. كيف يكون مسلما ويجهل ما يفعله عند الوضوء والطهارة والصلاة ونحو ذلك؟ أما إن كان قصد ينسى أحسن، فلعله يقصد صلى بغير طهور ولا يدري يعني ناسي. إن كان ناسي فالأمر واسع وليس على هذا حرج، وقد رفع القلم عن الناس. على كل حال في هذه الحالة إن كان ناسيا فأول ما يتذكر في أثناء الصلاة يخرج ويستخلف أحدا من الناس، ولا يقول أخرج والناس تبص علي والصفوف كلها أفضل ماشي ويقولوا إيه اللي حصل في الصلاة، الرجل ده إيه اللي حصل له ده أنا استحي. هنا بقى الامتحان الحقيقي بين خوفه من الله ومهابته لله وإجلاله لله وبين مراعاته للناس. إن كان مؤمنا حقا سوف لا يلتفت إلى الناس وليقول ما يقول، المهم يخرج ويستخلف أحدا يتم الصلاة بالناس. أما إذا لم ينتبه إلا بعد انتهاء الصلاة فإنه يتفضل مشكورا ويتوضأ ويعيد الصلاة. وأما الناس فصلاتهم صحيح لا يعيدون الصلاة لأن صلاتهم وقعت صحيح وليس عليهم في هذا حرج. ويل لمن حدث الناس كذبا ليضحك الناس ويل له. نعم وليس هذا اللفظ حيث كان هذا صحيح على كل حال مدى صحة الحديث وينطبق على النكت. نعم ينطبق على النكت ليس نكت ابن الصلاح وإنما نكت يعني الذي تقصده يعني الكلام الذي لا يجوز من واحد صعيدي وواحد كذا وكذا يكذب. من عرفك ان في واحد صعيدي اللي فعل هذا او نعم لا شك ان المبالغه في مثل هذا لاضحاك الناس بالكذب هذا حرام وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول يمزح ولا يقول الا حق ويجوز من المزاح القليل والمنضبط والذي فيه صدق وفيه يعني دعابه لترويح القلب وشحذ الهمه ونحو ذلك. هل يوجد دليل على مشروعية قراءة كل يوم جزء في قيام رمضان؟ أما في قيام رمضان فيشرع الاجتهاد في قيام رمضان، وأما يعني اعتقاد أنه لابد كل يوم جزء وأن تكون ختمة في آخر فهذا ليس عليه دليل، لكن العلماء يعني يقولون يجتهد وأقل الاجتهاد أن يختم القرآن ولو مرة، ولهذا الأمر واسع في هذا. ولهذا عمليا من تعود على هذا يوشك مرة بعد مرة يصير جزء جزئين وثلاث ولا يلتزم على. ونحن نذكر أن أول ما يعني ظهرت هذه السنة لم يكن إلا يمكن مسجد واحد في كل بلدة إن وجد يفعل هذا يصلي كل يوم بجزء وخلاص. فلما يعني انتشرت السنة وهذا من بركة الدعوة صار مساجد كثيرة تفعل هذا، فصار اللي كان بيصلي من قديم بجزء فيصلي بجزئين، واللي كان بيختم ختمة يختم اثنين وثلاثة واربعة في بعض الأخوة يختم خمسة وستة. وسيكون إن شاء الله الآن معظم الناس تختم بجزء يبقى الأمر واسع ولا يقصدون يعني أن لابد. ولم يقل أحد من يصلي بجزء أنه لا يصح إلا هذا وأن هذا يعني فيه توقيف، فالأمر واسع على كل حال. هل من رسالة نتعلم منها حال السلف في رمضان أو كتاب صغير؟ كتب كثيرة في هذا الباب أكثر من رسالة، إذا ذهبت إلى بعض المكتبات ستجد رسائل كثيرة في هذا الباب. حديث يقطع صلاة الرجل الكلب الأسود والمرأة والحمار، ما معنى قطع الصلاة؟ هل يصلي من جديد أو يعيد الصلاة؟ نعم على ظاهره عند الحنابلة وهو الراجح والحديث في الصحيح، وقال الجمهور إن هذا يعني ليس عليه العمل، لكن الحديث ظاهر فالإنسان يتحرج ويتحرى ألا يمر أمامه يعني كلب أسود. قالوا فما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان، هذا واجه اختيار الأسود، ولا حمار ولا امرأة. قالت عائشة سويتمونا بالكلب والحمار. نعم هذا كلام عائشة، لكن لا ينبغي أن يرد حديث الناس بكلام عائشة، وعائشة لم تقصد رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غلب على ظنها أن هذا وهم من أبي هريرة رضي الله عنه في رواياته، والصحيح أن الحديث صحيح، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم هل يجوز الجمع بين سنة الوضوء حيث المسجد وسنة الظهر؟ طيب وإيه كمان؟ نعم الأمر واسع في الجمع بين الأشياء على ألا يكون فيها أكثر من شيء واحد راتب، لأن في هذه الحالة المقصود سنة الظهر هي الأصل، وأما سنة الوضوء فهي متحققة سواء جمعتها أو لم تجمعها، وكذلك تحية المسجد، لأن المقصود أنك إذا دخلت المسجد تصلي سواء تحية المسجد أو غير، وأنك إذا توضأت تصلي سواء سنة الوضوء أو غير، ولهذا سواء قلنا بالجمع أو عدم الجمع الأمر واسع. لكن الذي لا يتسع أن تقول مثلا هل يجوز أن أنا أصلي سنة الظهر مع سنة المغرب في نفس الركعتين؟ يبقى أنت ما ينفعش، لأن سنة المغرب لها ركعتين والظهر لها ركعتين والعشاء لها ركعتين، ما ينفعش تجمع أشياء يعني أريد كل منها استقلالا. أما الأمور الأخرى كسنة الوضوء وتحية المسجد فهي لا تراد لذاتها، وإنما المقصود أنك لا تجلس إلا وأن تصلي سواء تحية المسجد أو غيرها، ولا تتوضأ إلا وتصلي سواء سنة الوضوء أو غيرها، فالأمر واسع. ماذا أفعل إذا وجدت ملا في الطريق وكان المبلغ صغيرا؟ أرجو بعض التفصيل. أنت لم تذكر بعض التفصيل حتى نذكر نحن بعض التفصيل، لم تذكر إيه المبلغ الصغيرا، يعني مثلا ربع جنيه. نعم لا توكل على الله وخذه. لكن مبلغ صغير يعني بالنسبة لك يعني 100 جنيه مش مشكلة؟ لا 100 جنيه مشكلة. نعم. فإذا كان المبلغ يعني صغيرا تافها بمعنى لا يسأل عنه يعني الواقع منه لا يسأل عنه فمثل هذا يعني خلاص حلال عليك خذه فتموله. أما إذا كان وإن بدا صغيرا لبعض الناس إلا أنه عظيم عند بعض الناس فينبغي أن تعرفه. وهنا تتعلم أحكام اللقطة، تعرف المال هذا سنة فإذا جاء صاحبه أعطيته إياه، وإن لم يأتي أكلته يعني انتفعت به، على أنه إذا جاء يوما من الدهر أديته إليه. لكن مقدار السنة لأنه في الغالب إذا لم يأتي في خلال سنة سوف لا يأتي، لكنه لو جاء ولو بعد السنة تعطيه إياه أو تضمنه له. كيفية تعريفه على حسب الحال، يعني لو ماشي مثلا في شارع من الشوارع التجارية تكتب ورقة وتعلقها على أهم المحلات في الشارع أو أهم يعني في أول الشارع أو في نصه وفي آخره عند المحلات اللي العادة من الناس الشركات الكبيرة أو الأماكن الواضحة ونحو ذلك، ولأن الذي ضاع منه مال سوف يرجع ليبحث عنه في نفس المكان. هذا التعريف. ثم بعد هذا كل شيء بقدر، قد يكون مبلغ كبير جدا فهذا لا يكفي، ممكن مبلغ تعمل إعلان في التلفزيون منه. نعم. تقول له صاحبه والله انا عملت اعلان في التلفزيون وقضيه كبيره قوي انت يعني كم مليون مثلا لقيتهم، مش مشكله بقى ما تعمل اعلان في التلفزيون وفي الجريده وتقول له صرفت 5-6 آلاف على الاعلانات بس عشان تيجي، اقول لك جزاك الله خير. انما ما يكونش مبلغ مثلا مليون ولا كم مليون تحط له ورقه بشلن على وتقول والله انا عملت اللي عليا واذا لم ياتي، لا، فلابد من النظر في يعني الحال والمقام، ولابد من تعلم هذا في نفس الساعه التي التقطت المال، اما ان تعرف الاحكام وانما تترك المال. لكن بعض الناس يلتقط المال ويجي بعد شهرين ثلاثة يقول الله أنا لقيت مبلغ من المال من شهرين في مكان كذا ومش عارف أعمل إيه. هذا أساء وأخطأ، وكان عليه أن يسأل ساعتها وليس الآن، لأنه كذا أخطأ وأضاع المال على صاحب، لا شك أن صاحب المال سأل عنه يوم أن ضاع ويعني ضيعه هذا الملتقط. صلاة الجنازة بالمسجد به قبر لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد المقبورة وهذا يحرم. فإذا يعني مات الرجل فينبغي لمن حضر أن يؤكد على الناس ولو ببعض المعاني العاطفية، يقول يا جماعة كنت تحبون الميت فاجتهدوا في مصلحته وليس من مصلحته يعني أن تخالفوا السنة على الأقل في هذه اللحظة، ويا جماعة حتى تجتمع القلوب حتى نصلي عليه جميعا، وإلا سوف لا نصلي معكم في المسجد المقبور. ولا يزال مثل هذه العواطف وأهل الميت في هذه المواطن يكونون حريصين على مصلحته وحريصين على اتفاق القلوب، فإذا أصروا فأنت لا تدخل المسجد ولا تصلي معه، حتى لو قال طب ما فلان دخل المسجد بلحيته الطويلة دي وكان بيصلي في المسجد اللي فيقر أو يرى الناس إقرارك أو فعلك هذا إقرار. سمعنا أخا يقول إن الفصال سنة واستند بحديث جابر بن عبد الله. ايه في حديث جابر بن عبد الله؟ حديث الابل يعني؟ اي نعم. لا يقال الحديث ان الفصال سنة، بل بالعكس كان الرسول صلى الله عليه وسلم سمحا في بيعه وشرائه، وكيف وفي نفس الحديث الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه وزياده ويجع فاره الجمل كمان، يعني اخذ منه اعطاه اخذ منه الجمل ولما اعطاه الفلوس اعطاه الفلوس والجمل، يعني هذا لا يستدل به على هذا ابدا. لكن المشروع المساومه السوم جائز، بكم تبيعه بكذا بكذا، لان العقد يعني يحتاج الى نوع من فلو انه احتاج الى مثل هذا فالامر واسع، لكن لا يقال الانفصال سنه بمعنى مستحب فيكون السمح يترك السمح يقول انا لازم افصل ابدا. فتاة بكر تزوجت رجلا دون علم أبيها ثم عرفه أبيها أبوها نعم ثم عرف أبوها بالزواج بعد أن دخل بها الرجل ووافق على العقد، هل يكون العقد صحيحا أم بطلا؟ لا، العقد باطل لأنها تزوجت دون علم أبيها بدون ولي على ما يظهر، إن كان الزواج بدون ولي فالزواج بدون ولي باطل، والواجب أن يكون النكاح بولي، فكان الذي ينبغي إذا عرف الوالد بمثل هذا أن يجدد العقد حتى يطيب هذا. وهذه التي تزوجت بدون ولي لا شك أن هذا لا يجوز، لكن ربما يكون غرها يعني مأذون ليأخذ الأجر وقيل أنه شيخ ونحو ذلك، فهذا نكاح شبه على كل حال، وينبغي أن يعرف، وقد صاروا يعرفون من كثرة ما تكلم أهل العلم في هذا، يعرف حولا أن هذا لا يجوز، وهذه يعني أنواع من الزنا، أن يأخذ الرجل المرأة ويروح، وخاصة لو كان من غير كمان لا مأذون ولا حاجة زوجته بنفسي وزوجته، هذا أنواع من الزنا المقنع والورقة اللي تكون بينهم، وهذا كله ما ابتلي به المجتمع، وهذا لا يجوز. ومثل هذا الوالد يعني الغالب أنه مشارك في هذا لتربيته لابنته على هذا النحو، وتركها يعني في الشوارع وإطلاق العنان لها، ولئن سألتهم ليقولون بنتي، أبدا ما في أدم من بنتي ولا في يعني أشرف من، كلهم يقولون هذا عن بناتهم، وتخرج البنات ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله عليه يرد المسلمين إلى دينه. هل تذكر المعصية بعد الإقلاع عنها بأن عقاب الله سيكون شديد وأنه من أهل النار، هل هذا قنوط؟ لا، القنوط أن يغلب على ظني أن الله لا يغفر له، هذا قنوط. لكن إذا شدد على نفسي وعظم الأمر بأن هذه معصية وجعل يخاف منها، والخوف الإيجابي الذي يدفعه إلى التوبة والندم والبكاء والإقلاع وعدم المعالجة للذنب إذا تعرض له، فهذا تذكر مهم ونافع، بل هو واجب. هل الذي يضرب رأسه بالنعل لسبب ما يدخل في قوله ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية؟ يدخل ويدخل، لا يدخل مرتين، نعم كيف لا يدخل؟ إذا كان لو لطم بيده، فلو لطم بالنعل، نعم. مع العلم أنه تاب وأناب، من تاب تاب الله عليه، فالله يتوب علينا وعلى المسلمين. ممارسه مهنة المحاماة في ظل ما نحن فيه، والله إذا مارسها على وجه جائز بأن يعني يسعى في مصالح الناس في إطار الشريعة ولا يخرج عن مقتضى الشريعة، جائز. يعني يعمل واحد إعلان وراثة، يعمل واحد يعني واحد ما دفعش الإيجار أو نحو ذلك. أما يجي الواحد يقول أنا قتلت، يقول لا والله أنت ما قتلت، مين قال لك كده؟ أنت تخش تقول ما قتلتش، بعدين الآخر يجيب له 6 شهور ولا حاجة، وطبعا هذا حرام. أو يستند إلى بعض المواد التي ترجع إلى يعني الدستور كما يقولون وتخالف الشريعة، لا شك أن هذا يعني من أعظم الكبائر. نعم. نعم، الأسئلة ليس لها داعي، ما لك أنت ومال الفرق، استقم كما أمرت ودع عنك الحدادين والمجارين والسباكين. الحمد لله.